فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا ما أدخل البحر. والحق أن ما عند الله رب العالمين لا مفاد له، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وفي الدلالة على كرم الله رب العالمين يقول الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الثابت الصحيح، يقول إن الله رب العالمين يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، وإن الله لا يرضى عن العبد يشرب الشربة فيحمده عليها. لا إله إلا الله الجواد الكريم. إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة، والله رب العالمين يطعم ولا يطعم، وهو سبحانه وتعالى غني عن العالمين. فالذي يأكله الإنسان من فضل الله رب العالمين فيه نفع للإنسان لا لخالق الإنسان سبحانه، وما يشربه الإنسان مما يحفظ عليه حياته نافع له لا لخالقه سبحانه. ومع ذلك فإنه إذا ما حمد الله رب العالمين على الأكلة مما ينفعه وعلى الشربة مما يبقي عليه حياته يغفر الله رب العالمين ويرضى عنه. إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. وإن من فضل الله جل وعلا ما اختص الله رب العالمين به هذه الأمة من الفيض الجزيل والخير العميم، وإن الله رب العالمين سبحانه لا يتجلى على خلقه في مواسم الرحمات فيعطي بغير حساب. وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنه يتعامل مع الله رب العالمين من منطلق الحس الشفيف، ويتعامل مع الله رب العالمين من منطلق العبودية الحقة، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد غفر الله رب العالمين له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يقوم الليل حتى تتقطر قدماه، فإذا ما رجع في ذلك فقيل يا رسول الله تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يقول أفلا أكون عبدا شكورا. من منطلق الشكران لا من منطلق الكفران، من منطلق الإحساس بالنعمة تخامر الروح وتشمل الجسد، لا من منطلق الجحود ولا من منطلق الرد على المنعم بما لا يليق. من منطلق الشكران ومن منطلق الاعتراف بالنعمة تخامر الجسد ظاهرا وباطنا وتغمر الروح خافيها وباديها. من هذا المنطلق يقوم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مقام الشكر عملا كما حققه في مجال النطق قولا أفلا أكون عبدا شكورا. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع سبق علمه بأن الله رب العالمين قد بوأه المنصب الأعلى وأنزله المحل الأسنى، وأن الله رب العالمين اختصه واختاره وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع ذلك إذا ما دخل العشر أي العشر الأخير من شهر رمضان أحيا ليلة وشد مئزره وأيقظ أهله، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجعل للعشر خصوصية بعينها فائقة خصوصيات ما كان للأيام والليالي، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلتمس فيها شيئا ويتحسس فيها أمرا ويعود فيها إلى الذكرى، إلى الذكرى التي كانت عندما كان الالتقاء بين أمر السماء وأمر الأرض في تلك الليلة التي ليس كمثلها ليلة، في تلك الليلة التي كان فيها أول وحي ينزل من السماء إلى الأرض على قلب خاتم المرسلين محمد. ويا لها من ليلة! إن الله رب العالمين أخبر أنها سلام، والله رب العالمين قد جعل جبريل أمين السماء يلتقي بمحمد أمين الأرض وأمين السماء صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جعل اللقاء لقاء فذا مفردا في تاريخ البشرية جمعاء لم يحدث من قبل، ولم يحدث أن كان ذلك كذلك ولن يحدث من بعده، بل إن أم أيمن رضوان الله عليها لما ذهب أبو بكر وعمر رضوان الله عليهما من أجل أن يزوراها بعد أن مات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما رأتهما بكت فقال لها: أما تعلمين أن ما عند الله رب العالمين خير لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فقالت: أما إني لا أبكي أني لا أعلم أن ما عند الله رب العالمين خير لرسوله، ولكن أبكي لانقطاع خبر السماء عن الأرض. فهيجتهما على البكاء في أول اتصال لهذه الأمة بأمر السماء عن طريق صفوة المرسلين وخاتم الأنبياء، عندما جاء جبريل فتبدى للأمين يتحنث يتعبد في الغار، وكانت عادة اعتادها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رمضان من كل عام بزاده واعتاده إلى الغار مصعبا كأنما يرتقي ارتقاء ماديا ليدل بدلالة ظاهرة حسية على ارتقاء الروح فوق الجسد وعلى علوه هو وعلو كعبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، على ما يأتيهم الخلق في السفح من أمر التلوث، تلوث الروح بعبادة الأوثان وتقديس الأصنام وبعبادة الملذات، عبادة الجسد، عبادة المال، عبادة الجاه، عبادة النساء، عبادة الدنيا. فيرتقي مصعدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الغار يخلو بربه جل وعلا، يتأمل في صفحة السماء وقد امتدت إلى غير منتهى، ويتأمل في القمم الشامخات مما يحيط بالبيت العتيق، بل بمكة شرفها الله رب العالمين من الجبال. يتأمل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وينظر علوا وسفلا، وينظر إلى النجوم المسبحات بحمد الله رب العالمين في أجواف الليالي، وينظر إلى اختلاف الليل والنهار، ويتأمل في الفلك الدواب، وينظر كيف ينباسق الفجر بضوئه وضيائه، وكيف يقبل الظلام بليلائه وبما يتأتى فيه من الخوف والوجل. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تنطلق روحه على سجية الفطرة عابدا لله رب العالمين، وكيف وهو لم يتلوث قط صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل النبوءة فضلا عن أن يكون بعدها صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشيء مما يغضب الله رب العالمين، بل كان على قانون الطاعة مفطورا على ما يحب الله رب العالمين ويرضاه، لأنه صفوته من خلقه ومجتباه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي هناك في الغار، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كأنما ينتظر شيئا ما، شيئا مبهما، غير أنه لا يستطيع أن يدري له كنها. وفجأة على غير ميعاد، بل على غير انتظار، لأن الانتظار كان مبهما، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تتطلع روحه إلى خالقه ومولاه، فجأة ينبثق الليل المظلم عن الضوء الوهاج، فجأة يستقيم الصراط المعوج أمام عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيما يأتيه الخلق مما وجت به فطرتهم. فجأة يأتي جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويالها من مفاجأة، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو أثبت من الرواس الشامخات في تلك الليلة، بل في تلك اللحظة المفردة الفذة في تاريخه وفي تاريخ البشرية جميعا، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يدري ما هذا الذي أتاه، من هذا الذي يكلمه، وجبريل شاخص أمام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا محمد اقرأ. يقول: ما أنا بقارئ. يرتاع بأبيه وأمي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى إنه لينزل بعد يقول: زملوني. يبتعد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا من رعب راعب، ولا من فزع فازع، ولا من خوف يحيط بالوجل المضطرب الذي يذهب قلبه عند الحادثات هباء، وتطير نفسه عند اللقاء شعاعا، وإنما لأن التقاء أمر الملائكية بأمر البشرية فيه كان يحمل من هول الصدمة ما يحمله، فإن جبريل يأخذه بملائكته ثم يغطه غطا شديدا حتى تختلف أضلاعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول: حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. 3 مرات يفعلها، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب، يقول: ما أنا بقارئ. فيقول الأمين، أمين السماء لأمين الأرض والسماء محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وتنقش نقشا كأنما تحفر حفرا على صفحة قلب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا يخرم منها حرفا، وصوت الأمين يتردد في جنبات أرجاء روحه، ويتردد صداه على مسمعيه ينزل بها صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تلك الليلة، ليلة اللقاء الفذ الودود الحبيب، في ليلة غمر الأرض فيها سلام لا كمثله سلام، لأن الله رب العالمين أخبر أن ذلك كان في ليلة القدر، وليلة القدر وصفها ربنا جل وعلا بأنها سلام هي حتى مطلع الفجر، فإذا كانت سلاما كذلك كما وصف الله رب العالمين حتى مطلع الفجر، سلاما يغمر الكون كله، سلاما يتأجج بضيائه الوهاج في أرجاء الروح ليقيمها على الفطرة، لكي يعيد النظام الذي اختل في فطرة الإنسان. سلام هي حتى مطلع الفجر. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبره ربه أن ليلة القدر التي أنزل الله رب العالمين فيها أول ما أنزل عليه سلام هي، فما ظنك بأول لقاء كان بين الأمين جبريل وبين النبي الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ يا الله العجب، إن المرأة لا تأمل في صفحة الكون في مثل تلك الليلة التي يتجلى فيها الله رب العالمين برحمته على خلقه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما صح عنه ثابتا: ليلة القدر ليلة طلقة بلجة، لا حارة ولا باردة، تطلع الشمس صبيحتها ضعيفة حمراء، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. إن المرأة لا تأمل في آثار أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفيما يروى مما يمكن أن يكون أو لا يكون، مما يحكى مما يمكن أن يكون ثابتا ومما يمكن أن يكون مردودا، مما يشمله اللفظ العام أن الملائكة ينزلون يسلمون على المؤمنين، يسلمون عليهم بأعيانهم في مساجد الله رب العالمين. تنزلوا لا تنزلوا، وإنما بالتضعيف للكثرة، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر، نور نور نور يتأتى من نور الله رب العالمين بهذا القرآن العظيم الذي هو كلامه، ثم بنور هذا السلام الذي يغمر الروح بإشراقاته فيغمرها في ضياء لا غبش فيه، ثم في هذا النور الذي يذكره الله رب العالمين نور الفجر الهادئ الشفيف، سلام هي حتى مطلع الفجر، فيجمع النور إلى النور إلى النور. كل ذلك يحدث في تلك الليلة إلى أن يأذن الله رب العالمين بقيام الساعة. فكيف كان الشأن عندما كانت ليلة القدر ليلة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عندما كانت الليلة ليلته، عندما وقع الالتقاء الأول، كيف الحال بهذا الكون في هدوئه؟ كيف الحال بهذا الكون في سلامه؟ لا عدوان فيه ولا اضطراب فيه ولا قلق فيه، وإنما هو تجلي رحمات رب العزة سبحانه على هذا الوجود موصول الجنبات برحابة آيات هذا الكتاب العظيم القرآن الذي بدأ تنزله على قلب النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ليلة القدر كما أخبر الله رب العالمين. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اعتكف العشر الأولى سنة من شهر رمضان، فجاء جبريل فقال: إن الذي تطلب أمامك. فاعتكف العشر الأوسط من شهر رمضان، فجاء جبريل فقال: إن الذي تطلب أمامك. ثم اعتكف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العشر الأخير من شهر رمضان، اعتكف العشر الأيام الأخر من شهر رمضان بأبي هو وأمي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يطلب ليلة السلام ليلة القدر، لأنه يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من حرم خيرها فقد حرم. المحروم من حرم خيرها، لأن الله رب العالمين يتجلى فيها برحماته على خلقه، بل فيها يكون التقدير كما أقدر الله رب العالمين، فيها يفرق كل أمر حكيم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ لا يمكن أن يقدرها الحس البشري قدرها، لا يمكن بحال من الأحوال أن يعلم إنسان فضلها على الوجه الذي يكون فيها لها، وإنما يعلم ذلك الله رب العالمين. ثم بين الله رب العالمين كما يقول علماؤنا عليهم الرحمة: كل ما أدراك في القرآن أدراه، وكل وما يدريك لم يدره. ففي كل مرة يقول وما أدراك يدريه ربه تبارك وتعالى، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. في رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ثم في ليلة القدر في الأوتار من العشر الأواخر كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عباد الله، إن الله رب العالمين جعل القدر أي التقدير لتلك الليلة بمعنى علو المنزلة، لأنه نزل فيها ملك ذو قدر على نبي ذي قدر بكتاب ذي قدر لأمة ذات قدر، فهو عظمة فوق عظمة تشملها عظمة تكتنفها عظمات بفضل الله رب العالمين. ثم إن الله رب العالمين جعلها ليلة التقدير يقدر فيها مقادير الأشياء على حسب التقدير الحولي في كل عام في ليلة القدر، فينزل فيها من أم الكتاب ما يكون إلى قابل ممن يحيا وممن يموت، وممن يشقى وممن يسعد، وممن ينعم وممن يبؤس، وممن يعطى وممن يحرم، وممن يرفع وممن يخفض، وممن يحج وممن يعتمر، وممن يدركه ويصيبه البلاء، وممن يرفع عنه الكرب والشقاء. كل ذلك تقدير حولي ينسخ من أم الكتاب، لأن الإيمان بالقدر كما هو معلوم أصل من أصول الإيمان كما أخبر الله رب العالمين: وكان أمر الله قدرا مقدورا، إنا كل شيء خلقناه بقدر. فكل شيء بمقدار عند الله رب العالمين، وكل شيء بقدر عند الله رب العالمين. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. ومعلوم أن الله رب العالمين قد خلق الناس وهو عالم بهم من قبل أن يخلقهم، فيدخل في مرتبة الإيمان بالقدر منازل، لأنها على منازل مفصلة. فيؤمن المرء بعلم الله رب العالمين المحيط، وأن الله يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، لا ماضي عنده ولا مستقبل، بل الأمر كله عند الله رب العالمين مكشوف دفعة واحدة. لذلك يعبر الله رب العالمين عما هو آت بصيغة الماضي: اقتربت الساعة وانشق القمر. ويقول الله رب العالمين: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. كيف لا نستعجله وقد أتى؟ ولكن ما دام قال فكأنما وقع، لأن الله رب العالمين لا يعجزه شيء. فأول مراتب الإيمان بالقدر أن يؤمن الإنسان بعلم الله رب العالمين المحيط، ثم يؤمن بكتابة الله رب العالمين على مقتضى علمه جل وعلا مقادير الخلائق أجمعين، ثم يؤمن بأن مشيئة الله رب العالمين نافذة، ويؤمن بأن الله رب العالمين هو خالق كل شيء، وأن الله رب العالمين ما من ذرة ولا أدنى منها في السماء ولا في الأرض ولا بينهما ولا في ملك الله كله إلا وهي مخلوقة لله رب العالمين. فأما مرتبة الكتابة في مراتب التقادير التي قد أحاط بها هذا الأمر إحاطة كاملة، وهو الإيمان بقدر الله رب العالمين النافذ وأمر الله رب العالمين المستقر وقدر الله رب العالمين الذي قدره على الخلائق فلا يفر من قدر الله رب العالمين المخلوق. أما مرتبة الكتابة فعلى منازل أيضا، أما المنزلة الأولى فمنزلة التقدير الأزلي، لأن الله رب العالمين ما من شيء إلا وقد كتبه الله رب العالمين، لأنه ما من مصيبة تصيب الإنسان في نفسه ولا أهله ولا ماله إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، يعني من قبل أن نخلقها كتبها الله رب العالمين أزلا، كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. أول ما خلق الله رب العالمين هو القلم، قال له الله رب العالمين: اكتب. قال: ما اكتب؟ قال: اكتب يعني مقادير الخلائق على حسب ما قدره الله رب العالمين. ثم يأتي بعد ذلك تقدير حولي: كان والمرء ذرا في صلب أبيه آدم، أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم كفاحا منه إليه، سألهم فجاوبوه وسألهم فأجابوه: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. فهذا تقدير حدث مرة واحدة لكل إنسان فهو حولي، وتقدير حولي يخبر عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة ثم مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات: بأجله وبرزقه وبعمله وشقي أو سعيد. يؤمر بكتب ذلك تقديرا حوليا، والمرء عند النفخة الأولى في الرحم مما قدره الله رب العالمين عليه أجلا. ثم يأتي تقدير حولي، تقدير عمري للإنسان وهو في عالم الذر، وتقدير عمري يحدث مرة واحدة عند النفخ، نفخ الروح في جسد الإنسان في الرحم. ثم تقدير حولي ينسخ من أم الكتاب ما سيكون إلى قابه في ليلة القدر، كما أخبر الله رب العالمين في محكم التنزيل: إنا أنزلناه في ليلة مباركة وهي ليلة القدر، إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. ثم يأتي التقدير اليومي على حسب ما أنزل الله رب العالمين من أم الكتاب في السجل الحولي، في التقدير الحولي لكل مخلوق في كل عام. يأتي: كل يوم هو في شأن، يرفع الله رب العالمين أقواما ويضع آخرين، ويعز أقواما ويذل آخرين، بيده القسط يرفع ويخفض، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه من أبصار خلقه، كما أخبر عنه نبيه وخليله وصفيه وحبيبه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، إن مرتبة من مراتب الإيمان بالكتابة التي هي منزلة من منازل الإيمان بالقدر الذي هو من عناصر الإيمان، إيمان المسلم المؤمن الموقن المخبت المنيب، هذه المرتبة تتبدى واضحة جلية في ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. وإن عبدا يهمل مثل ذلك لعبد قد غرته نفسه وأحاطت به السين وسوف، سأفعل سوف أفعل لما هو قريب وما هو بعيد، وما ضر الخلق مثلها، ما ضر الخلق مثلها من التسويف، وما دخل الشيطان من باب على عبد مثل ما دخل عليه من هذا الباب الوبيد، من باب السين وسوف، سأفعل سوف أفعل. وأما الموت فيأتي بغتة كما هو معلوم لكل من حضر ومن غاب، لكل من شهد ولكل من لم يشهد. عباد الله، إن الله رب العالمين يتجلى برحماته في ليلة النصف من شعبان فيغفر كما قالت عائشة ترفعه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأكثر من عدد شعر غنم كلب، وهي قبيلة من قبائل العرب مغنمة كثيرة الغنم جدا. فالله رب العالمين يطلع إلى خلقه في ليلة النصف من شعبان فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب، يعني قبيلة كلب، وهو عدد لا يحصيه إلا الله رب العالمين. وفي رواية إن الله رب العالمين ينزل إلى سماء الدنيا في ليلة النصف فيغفر لجميع أهل الأرض إلا لمشرك أو مشاح، فكيف الشأن برحمة الله رب العالمين في ليلة السلام؟ لا، بل في ليلة هي سلام، ليست موصوفة بالسلام، بل هي في ذاتها سلام، توصف وهي سلام بما يمكن أن يوصف به السلام. وأما أن تكون ليلة موصوفة بالسلام فهذا حظ من قدرها الذي قد أعلاه الله رب العالمين وأثبته لها في محكم التنزيل. سلام هي سلام، فأخبر عنها ربنا جل وعلا بأنها سلام في ذاتها، وأنها سلام في كينونتها، وأنها سلام في حواشيها، وأنها لا يحرم خيرها إلا محارم محروم، إلا من أكل الحقد قلبه، إلا من أحاط الحسد بفؤاده، إلا من تدنى في الرجس النجس وحق إلى وبيه ما يفرضه عليه الجسد بغرائزه وشهواته، وسار أحط ما يمكن أن يحط فيه إنسان، معاذ الله أن نقول حيوان، لأن الحيوان مخلوق مسخر يأتي بما سخر له يطيع ولا يعصي، وأما الإنسان وأما الثقلان فهما اللذان يعصيان. والله رب العالمين يتجلى على خلقه في ليلة النصف من شعبان بمغفرة عامة إلا لمشرك أو مشاح، فكيف يكون الشأن في ليلة القدر، في ليلة ذات قدر وليلة ذات تقدير؟ اهتم بها رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم غاية الاهتمام، حتى كان السالفون من الصالحين يغتسلون عشية في كل ليلة من ليالي العشر ويتطيبون مقبلين على الله رب العالمين. تقول عائشة إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يجتهد في العشر ما لا يجتهد في مثله، يعني من ليالي العام وأيامه كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنه عنده من العلم بربه ما يجعله يميز ما يحبه الله رب العالمين وما يرضاه الله رب العالمين على الوجه الذي ينبغي أن يكون عليه التمييز وعلى الوجه الذي ينبغي أن يكون عليه نبي يعرف قدر الله رب العالمين. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشرة أقبل على الله رب العالمين منقطعا لله رب العالمين بالكلية، يعتكف في المسجد لا يخرج إلا لحاجة الإنسان، مقبلا على الله رب العالمين بالجنان وبالجوارح والأركان وبحركات اللسان، مسبحا متبتلا منيبا مخبتا خاشعا لله رب العالمين، لأنه يعرف قدر هذه الليلة بين الليالي، ويطلبها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حثيث الطلب، ويأمر الأمة بعمله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفعله، وبقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبيانه، يأمر الأمة أن تحتذي في ذلك حذوه، وأن تسير في ذلك على أثره، وأن تقتفي في ذلك آثاره. كان النبي صلى الله عليه وسلم يشد مئزره، يقول العلماء كناية عن الجد والاجتهاد، ويقول بل شدا حقيقيا بمعنى اعتزال النساء، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينقطع عن الدنيا وهو عنها منقطع، ويقطع عنه الدنيا وهي عليه مقبلة. يقطع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عرى الأسباب، ويا لها من خلوة يصفو فيها ما يصفو من عقل الإنسان بعدما أصابه من الكدر طوال العام ما أصابه، وتصفو فيها الروح بعدما أصابها من التكدير ما أصابها طوال أيام السنة، ويعود فيها الإنسان إلى الله رب العالمين متبتلا منيبا مخبتا. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عباد الله قد أخبرنا أن الله رب العالمين يطلع على أعمال العباد كل اثنين وخميس، فينظر الله رب العالمين في أعمال العباد، ويغفر الله رب العالمين لمن شاء إلا اثنين بينهما شحناء، فيقول أجلوا هذين حتى يصطلحا. عباد الله، إن الله رب العالمين لم يجعل الإسلام شكليات فارغة تؤدى بحركات ظاهرة من غير أن تمس الوجدان، أستغفر الله، من غير أن تكون نابعة من الوجدان، منبثقة من الذات، نابضا بها حركات الفؤاد. إن الإسلام لم يجعل ذكرى ليلة القدر ليلة يقوم فيها الإنسان وينثني ويقعد، ولم يجعل الإنسان فيها خابطا خبط عشواء في بيداء هيام بحب لا نهاية له يحسبه صحيحا وهو هباء، وإنما ربط الإسلام الأمر بالذكرى الأولى، بذكرى نزول هذا القرآن العظيم على قلب النبي العظيم الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليصلح به الله رب العالمين أمر البشرية. وإن البشرية بكل ما قد وصلت إليه لتضل اليوم في ضلالة عمياء، وتخبط اليوم خط عشواء، وتسير اليوم متخبطة في دياجير ظلمة ليس فيها من بصيص من نور، لأنها تركت منهج الله رب العالمين، وتركت النور الذي أنزله الله رب العالمين على قلب نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فماذا دهاها؟ وما الذي أضل عن سواء السبيل خطاها؟ وما الذي قد أحاط بها فأركسها؟ وما الذي في هذه الحمأة الوبيلة قد أنجسها؟ يا سبحان الله، إن النبع منها لعلى ضربة معول، بل هو أقرب، إنه منها على طرف البنان، إنه في هذا القرآن العظيم الذي أنزله الله رب العالمين ليعيد السلام، سلام الروح وسلام الأسرة وسلام المجتمع وسلام العالم، سلام العالم علويه وسفليه، إلى أن يأذن الله رب العالمين برفعه من الصدور والسطور. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يجعل لنا من العشر أوفى نصيب، وأن يخرجنا منه إن أحيانا برحمته وكرمه وجوده وفضله مغفورا لنا ما قدمنا من ذنوبنا وما أخرنا، وهو على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الإسلام ربط بين ظواهر العبادات وبواطنها، بين شكلياتها وحقائقها، برباط لا تنفصم عراه، برباط لا يمكن بحال من الأحوال إلا أن تتوثق روابطه على الأيام والليالي. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، فانظر كيف ربط ظاهرا بباطن وأرجع شكلا إلى مضمون، بأبي هو وأمي، وهو النبي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من قام ليلة القدر إيمانا بأن الله رب العالمين جعل لها من القدر ما جعل، وبأن الله رب العالمين سبحانه وتعالى فرض عليه الإيمان فامتثل، وأن الله رب العالمين اصطفى من اصطفى من خلقه فاختصه بهذا القرآن العظيم الذي على قلبه نزل. من قام ليلة القدر إيمانا، والإيمان هو الإيمان في ميزان الله رب العالمين، إيمان يباشر القلب بشاشته ويخالط الروح روحه، ويخالط الروح نسيمه، ويخالط الروح عبقه وتنسيمه. إيمان، من قام ليلة القدر إيمانا لا شكلية فيه تنطبق على غير موضوع، بل شكلية منطبقة على موضوع قائم، وظاهر ينطبق على حقيقة ماثلة. يقوم إيمانا واحتسابا، لأنه يعلم أن ما عند الله خير للأبرار. عباد الله، إن العشر هو زبدة الشهر، وإن الأوتار فيه هي زبدته وهي مخضه الذي يتمخض عن لبابه فيما يصطفيه الله رب العالمين لمن أحبه الله رب العالمين، لا لمن ضرب الله رب العالمين على قلبه بحجاب الشقاوة، وجعل على عينيه الغشاوة، وجعل في قلبه من القساوة ما يزيد به على قساوة الحجر، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. أدناها، أدنى الحجارة التي لا يتفجر منها الأنهار ولا التي تشقق فيخرج منها الماء، وإنما التي تهبط من خشية الله رب العالمين، وإن من القلوب قلوبا هي أقسى من جلمود صخر حطه السيل من علي، فلم يخدش مع انحطاطه خدشا، ولم يتأثر بانحطاطه أدنى تأثر، وإنما هو صلب جامد لا يلين. وما كذلك المؤمن، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن المؤمن كالأرزة، أن المؤمن كالخامة من الزرع تفيء وتفيء وتفيء، وأن المنافق كالأرزة صلبا عنيدا جامدا جاحدا حتى تأتيه الريح من كل صوب فتجتاحه فتقصمه قصما كما تقصم الأرزة التي تعاند الريح. وأما المؤمن فكخامة الزرع يفيء ويفيء ويفيء، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، المؤمن كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلف مألوف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. إنها حواجز من صناعاتنا، وإنها سدود من صناعاتنا، وليس كذلك يكون الأمر بين المؤمنين. إنهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. يا أيها الذين آمنوا، خاطب المؤمنين بهذا النداء الحبيب الشفيف الرفيف، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يضع خده على الأرض ويقول خدي مداس لك حتى ترضى. وكذا ينبغي أن تكون الآصرة بين المؤمنين، كما أخبر الله رب العالمين أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فعزتك وانتفاخك وشموخك وعلوك ليس على إخوانك من المؤمنين، بل ضد ذلك حري أن يتأتى منك لإخوانك من المؤمنين. ذلة في مذلة وانحطاط في غير ذلة، يعني لا ذلة إلا لله رب العالمين ولأمر الله رب العالمين. كذلك يكون الشأن بين المؤمنين. وفي وصف أصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشداء على الكفار رحماء بينهم، وانظر إلى قوله جل وعلا رحماء بينهم، إن بينهم لا يتخلله إلا الرحمة، ولا يمكن بحال من الأحوال أن توجد فجوة بين أخ وأخيه إلا والرحمة قد غمرتها، إلا والمرحمة قد شملتها، كما قال الله رب العالمين في وصف أصحاب نبيه رضوان الله عليهم أجمعين أشداء على الكفار. فشدتهم ليست على إخوانهم، شدة المؤمن لا على المؤمن، وإنما المؤمن على المؤمن ذليل، وعزة المؤمن ليست على المؤمن، إنما المؤمن للمؤمن فيما بينه رحيم رحيم رحيم، كما أخبر الله رب العالمين. عباد الله، يا لها من مظالم لم تخبر، ويا لها من حقوق لم تؤدى، ثم يتعرض الإنسان للدخول على موسم العطاء فيحرم، وحري به أن يحرم إلا أن يشاء ربي شيئا، وربي على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله رب العالمين لا يهلك عليه إلا هالك، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يهلك على الله إلا هالك، لأن الرجل جاء إلى النبي فقال الرجل يرتكب الذنب، قال يكتب عليه، قال ثم يتوب، قال يتوب الله عليه، قال ثم يأتي الذنب، قال يكتب، قال ثم يتوب، قال يتوب الله عليه، قال ثم يأتي الذنب يكتب عليه، قال ثم يتوب، قال يتوب الله عليه. وقطع عليه أن يسترسل في السؤال فقال ولا يهلك على الله إلا هالك، يعني ولا يمل الله حتى تملوا، ولا يمل الله حتى تملوا، ولا يهلك على الله إلا من استحق الهلاك. كذلك بين سيد السلاك الذين سلكوا الطريق طريق البشرية وعبدوها لمن يأتي من خلفهم يسير على دربهم يبغي السلام، سلام الروح وسلام الضمير وسلام العالم الذي مزقته أواصر تعقد على غير ما يريد الله رب العالمين، ووشائج مزقت وقامت بديلا لها وشائج لا يرضاها الله رب العالمين. عباد الله، إن القصاص منكم دانية، وإن الجنى منكم على مد الأيدي وعلى طرف البنان. عباد الله، لا تكونوا من المحرومين، أسأل الله ألا نكون منهم أجمعين. أسأل الله رب العالمين أن يعفو عنا أجمعين. عباد الله، ينبغي ألا نكون برحمة الله رب العالمين من المحرومين الذين يقصرون في العشر اتكالا على أمور لا تسمن ولا تغني من جوع. إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر ولم يفرق صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها، في عبادته هو صلى الله عليه وسلم بين وتر وشفع، بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم التمسوها في تسع بقين، التمسوها في سبع بقين، التمسوها في خمس بقين، وهذا يكون 21 لو كان الشهر 29، ولكن لو كان الشهر 30 يوما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم التمسوها في تسع بقين فقد وقعت الليلة شفعا. فما القول إذن؟ أما أن يتكل امرء على رواية، والروايات كثيرات ضافيات تشمل العشر الأواخر، ثم من ضعف فلا يضعفن عن السبع الأواخر كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، علينا أن نتوب إلى الله رب العالمين، وأن نقدم على الله رب العالمين غير ملوثين، غير ملوث الأيدي بما قد غمسناها فيه من مظالم العباد وأكل أموال الناس بالباطل. نقبل على الله رب العالمين غير ملوثي الألسنة بما غمسناها فيه من أكل لحوم المسلمين كأنما قد جيفت. نقبل على الله رب العالمين طاهرين مطهرين، نطلب الطهر ونطلب السلام، عسى أن يمن به المليك العلام كما أخبرنا بذلك النبي الهمام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم أنزل علينا رحمتك واغشنا بسكينتك واكتبنا عندك من الفائزين. اللهم أعتق رقابنا من النار، اجعلنا من عتقائك في هذا الشهر من النار. يا كريم يا غفار، اجعلنا في هذا الشهر من عتقائك من النار. اللهم اكتب لنا البراءة من النار، وأجرنا من النار، أجرنا من النار، أجرنا من النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يضام، وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت رجاؤنا، لا نهلك وأنت رجاؤنا، لا نهلك وأنت رجاؤنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأقم الصلاة.